والضرر يزال والتيسير ما مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، وقد تم ما رميت ولله الحميد، مني حمدا دائما ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت، أولا جزاك الله خيرا على يعني قراءتك، والأمر الثاني أعانك الله عز وجل ووفقك لكل خير، وأنتم في الحقيقة يعني تبذلون أوقاتكم كلها لخدمة طلبة العلم، سواء المتكلم من يتكلم أو من يتلقى، فعانكم الله ووفقكم لكل خير. وأنا أتابع في الحقيقة قناتكم هذه، الدروس متصلة فيها وكلها يشرف عليها شخص أو شخصان، هذه مرهقة نوعا ما، لكن أنا أبشركم بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن ما يقوم به الإنسان من عمل إذا كان العمل يعود على غيره بالمنفعة فإنه أعظم أجرا وأكثر ثوابا من العمل الذي لا يعود إلا على صاحبه فقط. فهنيئا لكم ما تقومون به من عمل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والثواب. نتحدث اليوم عن دليل مهم جدا، ودليل ينبغي أن تنتبهوا له، لأنه أصل من أصول التوحيد وأصول العقيدة، وهو دليل سد الذرائع الذي أشار له ابن أبي قف بقوله: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. يعني من أصول الإمام مالك التي عليها اعتماده سد ذرائع الفساد. هذا الدليل مهم جدا، لأنه ينبني عليه درء الفساد ومنع البدع والمحدثات كما سيأتي معنا. فغالب البدع التي تكلم عنها العلماء، نعم، غالب البدع التي تكلم عنها العلماء مبنية على هذا الدليل، وهو المنع من الفعل سدا لذريعة الفساد. ولعلي أنا الحقيقة الكلام عنه طويل جدا، وألفت فيه كتب وفيه رسائل ماجستير ودكتوراه، لكنني سأختصر، ودرس اليوم سيختلف عن الدروس الثانية في مسألة أنه كله أمثلة، الدرس من أوله إلى آخره كله أمثلة، ولذلك سأفصل فيما انتقد على الإمام مالك وعلى المالكية في عملهم بهذا الدليل بإطلاق. المسألة الأولى: ما معنى سد ذرائع الفساد؟ السد هو المنع، والذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي السبب والوسيلة إلى الشيء. والعرب تطلق على الناقة التي يتستر بها الرامي يرمي الصيد فيتذرع معها ماشيا، يعني يريد أن يصيد صيدا فيجعل الناقة تمشي ويمشي بجوارها حتى لا يستنكره الصيد، فتسمى سبب ووسيلة. وأما في الاصطلاح فلها تعريفات متعددة، وهي في حقيقتها تدل على المعنى اللغوي، وهو ما كان وسيلة وطريقا إلى شيء معين. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: الذريعة ما كان وسيلة إلى شيء، لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم. والمالكية تعددت تعريفاتهم لسد الذريعة، وقد حفظ عن المتقدمين منهم أكثر من 9 تعريفات، ويمكن أن نذكر منها 2 أو 3 من التعريفات، يعني لأن كثرة ذكر التعريف ليس بالضرورة أنه فيه ضرر، بل قد يكون فيه إيضاح للكلام. القاضي عبد الوهاب يقول: الذريعة أو سد الذريعة هو الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع. وابن رشد الجد في المقدمات عرفها بأنها الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. والقرطبي عرفها بأنها عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. هذه ذات تعريفات كلها تؤول إلى معنى واضح بأن من الأمور ما يكون مباحا في ذاته، لكن بسبب أنه قد يؤول إلى أمر محرم فحرم هذا الأمر الجائز. ما هو المثال الذي يتضح به هذه التعريفات؟ نقل عن الإمام مالك رحمه الله كراهته المجيء إلى بيت المقدس. لماذا؟ قال خشية أن يظن أنه سنة. فقصد بيت المقدس جائز ويجوز شد الرحل إليه وجعل الذهاب لبيت المقدس سنة لم يرد في الشريعة، يعني لم يرد في الشريعة أو ليس سنة أن تذهب إلى بيت المقدس، وإنما يجوز لك قصد البيت المقدس والصلاة في المسجد الأقصى. فالإمام مالك كره الذهاب لبيت المقدس حتى لا يؤول الأمر إلى اعتقاد أن ذلك سنة. هذا معنى سد الذريعة. يعني القرطبي ماذا يقول؟ عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه وهو الذهاب إلى بيت المقدس، غير ممنوع، لكن يقول يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. الإمام مالك يقول أننا إذا يكره المجيء إلى بيت المقدس حتى لا يظن أن الذهاب إلى بيت المقدس سنة يؤجر الإنسان عليها، لكن فهذا ابتداع في الدين، ما ورد في الشريعة الذهاب لبيت المقدس، فخوفا من الوقوع في الممنوع كره هذا الأمر الجائز وهو الذهاب إلى بيت المقدس. الأمثلة كثيرة وستأتي معنا. المقصود هنا أن هذا هو معنى سد الذريعة، نمنع من شيء مباح حتى لا يؤدي، لأنه يؤدي بنا إلى قد يؤدي بنا إلى محرم. المسألة الثانية، الدليل على اعتبار دليل سد الذرائع. العلماء استدلوا على أن سد الذرائع دليل شرعي معمول به بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين سردها وأطال الكلام فيها، لكن نذكر هنا بعض الأدلة مما أشار له المالكية، وقد ذكروا يعني أشار السادة المالكية إلى 13 آية في كتاب الله كلها تدل على سد الذرائع. منها قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تقرأ القرآن وتمر بهذه الآية وهي في قصة أبو آدم مع أمنا حواء وتستشعر فيها القصة، لكنك لا تعلم أن العلماء جعلوا هذه الآية دليلا على دليل في اعتمدوه في العقيدة وفي باب التوحيد وفي باب الفقه وهو سد الذرائع. الله عز وجل نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تأكل منها، ولكنه سبحانه حرم الاقتراب منها. فالقرب من الشجرة ليس محظورا، ليس ممنوعا، وإنما حماية للذريعة. حينما أقول لك لا تأكل من شجرة الزيتون ثم أقول لك لا تقترب منها، لا تقترب إطلاقا، معناها أنني منعتك من الاقتراب منها حتى لا تسول لك نفسك الأكل من الشجرة. يقول ابن عطية في تفسيره: هذا مثال بين في سد الذرائع. وقال ابن جزي: النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب يعني من الشجرة سدا للذريعة. فهذا يعني هذه الآية أصل في سد الذرائع، يعني دليل في سد الذرائع. الدليل الثاني أو الآية الثانية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يقول القرطبي رحمه الله في الجامع في تفسير القرآن في هذه الآية دليلان، وذكر الدليل الأول. قال: والثاني التمسك بسد الذرائع وحمايتها، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. أما الكتاب فهذه الآية. ووجه التمسك بها يعني الاستدلال بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك، وهم ماذا يقولون؟ يكون راعنا، وهي سب بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب. والأدلة كما ذكرت لكم يعني أكثر من 13 آية في كتاب الله عز وجل كلها دليل على سد الذرائع، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا التي دلت على سد الذرائع ما جاء في عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ما معنى ذلك؟ يعني يقول أنك تسب أبا الرجل الذي أمامك، فيقوم الرجل الذي أمامك ويسب أباك، وتسب أمه فيسب أمك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لسب الآباء كسب الآباء. يقول ابن بطال: هذا الحديث أصل في قطع الذرائع، وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم. ومن الأدلة على هذا الدليل سد الذرائع حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبرت عائشة أنهم تركوا ذلك، لم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة أصحابها. وسيرد معنا أدلة كثيرة في استنبط العلماء منها سد الذرائع. المسألة الثالثة في هذا المجلس: هل انفرد الإمام مالك بهذا الدليل؟ نقل عن المالكية أن هذا الدليل الأخذ به هو من مفردات الإمام مالك، وهو دليل سد الذرائع، والصواب خلاف ذلك، بل هو عمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل الفقهاء الأربعة يقولون بسد الذرائع، لكنهم يذكرون له أسماء أخرى كالأخذ بالمصلحة ودرء المفسدة. وهذا الدليل أيضا سيرد معنا إن شاء الله بعد مجلسين. يقول القرافي رحمه الله: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية. ثم فصل رحمه الله تفصيلا حسنا سنذكره بعد قليل، يبين فيه أن هناك مواضع إجماع ومواضع خلاف بين الفقهاء في مسألة السد، ما يسد وما لا يسد من الذرائع. ثم قال: ذكر وجه الخلاف الذي نسب إلى الإمام الشافعي بأنه لا يقول بسد الذرائع. قال: ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذرائع وليس كذلك، كما بل منها ما أجمع عليه كما تقدم، وهو ما سيأتي بعد قليل. وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب يعني المالكية على الشافعية في سد الذرائع بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وبقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة. فهذا أيضا من الأدلة من القرآن. قال وبقوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، هذا أيضا دليل من أدلة السنة على سد الذرائع. يواصل القراء في كلامه قال وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا، ولقوله عليه السلام لا يقبل الله شهادة خصم ولا ضنين لخشية الشهادة بالباطل، ومنع شهادة الآباء للأبناء والعكس. فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها يعني الأصحاب وهي لا تفيد، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه. يعني أننا لا نقول للشافعية ونحوهم نأتي بهذه الأدلة ونقول أنتم تنكرون دليل سد الذرائع ونأتي بهذه الأدلة، هذه الأدلة كل متفق عليها. يقول القرافي إنما النزاع في الذرائع خاصة، يعني أن تأتي بذريعة تقول هذا الأمر ممنوع لأجل هذه الذريعة، أنا أقول لك أنا لا أوافقك في هذه الذريعة، وسيأتي لنا ثلاثة أمثلة في آخر المجلس تعرفون بها معنى هذا الكلام. قال فينبغي أن تذكر ويبيوع الآجال ونحوه، فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع وإلا فهذه لا تفيد، إلى آخر ما قاله رحمه الله في كتابه الفروق. إذا تبين هذا فنقول مذهب الإمام مالك في الحقيقة يمتاز بهذه الخصيصة، وهو تفعيلهم لدليل سد الذرائع، حتى وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. وقد نوقش يعني فسر كلام شيخ الإسلام هنا بتفسيرات يعني كثيرة لا نطيل بها، لكن هذا الكلام يقودني إلى أمر وأرغب أن يعني توعوه أذهانكم أو أسماعكم، وهو أن السمة البارزة على من ألفوا في البدع والمحدثات هم من المالكية. لماذا؟ يعني عندك الحوادث والبدع للطرطوشي، البدع والمحدثات لابن وضاح، وأربعة أو خمسة كتب في البدع هي أصول المدخل لابن الحاج، كلهم مالكية. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا الدليل، عملوا بهذا الدليل، فهذا من سمات مذهب مالك. فمثلا يقول ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء فقط، ما عدا قباء وأحد، يعني أنهم يكرهون في المدينة أن تذهب لمسجد مسجد القبلتين ومسجد كذا ومسجد كذا، ينهون يكرهون إتيان تلك المساجد ما عدا موضعين في المدينة هما قباء وزيارة شهداء أحد. ثم قال وكان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان مالك يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك، وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه، إلى آخر كلامه. فهذا دليل على شدة السادة المالكية في البدع والمحدثات، والحقيقة أن ما نراه من بعض المالكية وغيرهم من فقهاء من المذاهب الذين ينتمون لمذهب معين يتقيدون بالمذهب في المسائل الفقهية، ولكنهم يتهاونون في الأمور الأخرى مما قد يودي بعقيدتهم، فتجد عندهم من الاعتقاد في القبور وإقامة بعض يعني الأمور التي لا تشرع، مثلا ليلة عاشوراء التي نحن مقبلون عليها ورد فيها حديث في توسعة على العيال فيها، وقد ورد كراهية من الإمام مالك عن ذلك حتى لا يتخذ ذريعة. فالحقيقة بطالب العلم وبالفقيه أنه إذا رجح دليلا معينا أن يعمله في كل المسائل، فالذي ينظر في في في ما يحصل من خلافات بين الناس في في في المذاهب، حتى جعل بعضهم أن علاقة المالكية هو بالعقيدة الأشعرية، وعلاقة كذا هو بالصوفية، وعلاقة الحنابلة هو بالعقيدة السلفية. هذا غير صحيح. كل الفقهاء الأربعة على عقيدة سلفية صحيحة، ولكن عدم التقيد بالدليل هو الذي أدى بأتباعهم لمخالفة ما كانوا عليه. هذا حقيقة قادني إليه هذه السمة البارزة في مذهب الإمام مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا العلم النافع الذي يقودنا للعمل الصالح. المسألة الرابعة في هذا المجلس وهي الأخيرة، أقسام الفساد الذي يجب سد الذريعة إليه. أو قبل الأخيرة، ذكرنا في نظم في كلام الناظم أنه قال: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. ما هي الفساد؟ هل الفساد واحد؟ القرافي رحمه الله قسم الفساد من حيث وجوب منعه من عدمه إلى ثلاثة أقسام، فقال: وهي ثلاثة، منها ما أجمع الناس على سده، ومنها ما أجمعوا على عدم سده، ومنها ما اختلفوا فيه. فالمجمع على عدم سده وهذا القسم الأول، مع أنه قد يوصل إلى حرام، مع ذلك أجمعوا على عدم سده، مثل عدم المنع من زراعة العنب خشية أنه يستخدم في الخمر. الخمر الآن من أكثر ما يصنع من العنب، ومع ذلك لا يوجد بين الفقهاء من يقول يحرم زراعة العنب لأنه قد يستخدم في الخمر. فهم هنا لم أجمعوا على عدم العمل بالذريعة هنا. مثلها ماذا؟ قال: التجاور في البيوت خشية الزنا. يعني الآن هل لنا أن نقول يمنع أن التصق بيتك ببيت جارك حتى لا يكون ذلك أمارة لتطلع على عورة جارك، أو ليغويك الشيطان وتفعل أو تنظر إلى محارم جارك؟ ما في أحد من العلماء قال بذلك، مع أنها ذريعة. التصاق البيوت بعضها ببعض وقربها من بعض ذريعة إلى الوقوع في مثل هذا الأمر، لكن هذه الذريعة لم يعمل بها العلماء. منها أيضا قال: ولو كان وسيلة للمحرم. والثاني، يعني النوع الثاني، ما أجمع العلماء على سده وعدم السماح به، سد الذريعة. قال: كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ، لأن الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يعني تذهب إلى مثلا من يعبدون البقر كمثال وتسبهم وأنتم لا تعرفون وعقولكم ضعيفة، هم سيلجأون إلى أن يسبوا الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: لا تسبوهم، لا تسبوا أصنامهم وما يعبدونه من دون الله عز وجل حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا أجمع العلماء عليه. ومنه أيضا قال: حفر الآبار في طرق المسلمين مع إذا علم وقوعهم فيها أو ظن. فمنع العلماء من حفر الآبار إذا كانت إذا علم أو ظن وقوعهم فيها، مع أن حفر الآبار جيد وفيه خير ومنفع، لكن إذا كان في طريق المسلمين فينهى عنه. النوع الثالث قال: المختلف فيه، كالنظر إلى المرأة، لأنه ذريعة إلى الزنا. يعني أن المالكية يرون أن النظر إلى المرأة لا يجوز لأنه ذريعة للزنا، وكذلك الحديث معها، ومنها بيوع الآجال عند الإمام مالك، وهذا من خصائص مما اختص به الإمام مالك بيع الأجل، والتفصيل فيه طويل، لعلي أن أذكر هذه المسألة في مجلس قادم. المسألة الخامسة والأخيرة، المسائل التي انتقدت على الإمام أو على المذهب المالكي في إعمال هذا الدليل، وهو دليل سد الذرائع. حقيقة مع إعمال الإمام مالك لهذا الدليل، إلا أنه قد آل بهم إلى المبالغة في إعماله، حتى أدى بهم إلى الشذوذ في بعض الأقوال وإنكار بعض السنن. ولأن هذا مما يدور الكلام عنه بين فينة وأخرى، خاصة في بعض المسائل، فسأذكر ثلاث أمثلة فقط. المثال الأول مشروعية صيام الست من شوال كما هو ورد في حديث عند مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، لأنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. يعني الإمام مالك أثر عنه أنه يقول أنه لا يشرع صيام ستة أيام من شوال، وقد يؤول ذلك إلى البدعة، لأنه يخاف أن يلحق برمضان ما ليس منه. ناقش هذا الكلام جمع من العلماء حتى من المالكية. يقول القرطبي في شرحه لمسلم مفهم: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذه الستة أيام إثر عيد الفطر، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. ثم ذكر كلام الإمام مالك في الموطأ، ثم قال: ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم المشار إليهم، أن إنما هو أن يوصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل، إلى آخر كلامه. وأيضا قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بعد أن اعتذر الإمام مالك، قال: فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهه مالك من أجل، فلو كان صوم الستة أيام يلزمه المحذور الذي كرهه مالك أو كرهها مالك من أجله، لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا راعى المحذور الذي رعاه مالك، ولكنه صلى الله عليه وسلم ألغى المحذور وأهدره لعلمه بأن شهر رمضان شهر أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال، كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من العلم، خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. وعلى كل حال فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب، وصيام الستة المذكورة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثابت عنه. فهذا كلام قوي في مناقشة كلام الإمام مالك، لأن ما ورد في الحديث خلاص لا نعمل هذه المفسدة المتوقعة. المثال الثاني كراهة قراءة السجدة في الصلاة. أثر عن الإمام مالك كراهة قراءة سورة فيها سجدة في صلاة الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها الإمام مالك للإمام ثم للمنفرد حسما للباب. وقد أشار لهذه المسألة غير واحد، لكن القرطبي في المفهم قال: وسجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كرهه في المدونة يعني الإمام مالك، وعلل بخوف التخليط على الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض. شوف كلام القرطبي، قال: وهو تعليل فاسد بشهادة الحديث، يعني أن هذا التعليل غير مقبول لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله، أقول فرحم الله العلماء، لم يمنعهم تعظيمهم لإمام المذهب أن يقولوا بفساد قوله. المثال الثالث توريث المرأة المبتوتة بطلاق بائن في مرض الموت، سواء مات في عدتها أم بعدها، تزوجت أم لم تتزوج. رجل عنده زوجة فطلقها، مرض فطلقها، ثم مات في مرض، ثم مات في مرض في هذا المرض، فإما أن يموت وهي في عدتها عدة الطلاق لم ينتهي هذا لها حكم، أو بعد انتهاء عدة الطلاق، هذه الحالة الثانية، سواء تزوجت أو لم تتزوج. الإمام مالك يرى أنه تورث حتى وإن تزوجت، حتى وإن تزوجت، يعني تصور أنه طلقها الآن في محرم وهو مريض ولم يمت إلا في شوال في شعبان، انتهت عدتها، وبعد أن انتهت عدة الطلاق براءة الرحم تزوجت وحملت من زوجها ثم مات الزوج الأول، نقول ترث منه. هذه هي المسألة. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه فإن مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته، والشافعي وجماعة لا يورثها، والذين والقائل بتوريثها انقسموا ثلاث فرق، ففرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه الثوري، وقال قوم لها الميراث ما لم تتزوج، وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى، وقال قوم بل ترث سواء كانت في العدة أو لم تكن، تزوجت أو لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث. هذا هو محل المثال. قال وسبب الخلاف، شوف قال سبب الخلاف ما هو؟ اختلافهم يعني العلماء في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع وهو الإمام مالك وغيره أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا، إلى آخر ما ذكره، قد أطال الكلام فيها. لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني لما ذكر هذا القول ناقشه وقال الصواب أنها لا تورث أو لا ترث، لأنها وارثة من زوج فلا ترث زوجا سواه، يعني أنها وارثة من زوج الذي هي الآن في في في في في ذمته كسائر الزوجات، ولأن التوريث في حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر كالعدة، يعني إذا ورثتها من الزوج الأول فكأنني اعتبرت أنها متزوجة وهي الآن في ذمة زوج ثاني، فلا يجوز اجتماعها في أن تكون المرأة متزوجة من زوجين في وقت واحد. هذا حقيقة من الأمثلة على ما بالغ فيه المالكية في العمل بسد الذرائع. وبهذه المسألة نختم كلامنا في هذا المجلس، مع أنني أرى أنني لم أوفي هذا الدليل حقه، ولكن هذا ما يمكن إيضاحه به، ولأن الأصل في النظم أنه كان موجزا، والمقصود في الشرح أيضا أن يكون بما يفك الألفاظ ويوضحها دون دخول في التفاصيل، وإلا فقد تكلم العلماء عن الذريعة وشروطها وأركان سد الذريعة ووجوب توافرها في الدليل ليكون دليلا للمنع أو للتحليل أو للإباحة، ولكن لعلي أشير إلى بعضها عند الكلام عن دليل المصالح لتقارب هذين الدليلين مع بعضهما البعض. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن ينهم الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويشددنا. اللهم اغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أسألك أن تحقق لنا رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع منا الإسلام بعد إذا أعطيتناه، اللهم لا تنزع منا الإسلام بعد إذا أعطيتناه، اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. بعض الأسئلة الله يحفظكم شيخنا. نعم تفضل. أحسن الله زادكم الله فضلا وعلما. يقول السائل حياكم الله شيخنا، ما حكم التحدث مع المرأة أجنبية علما أنني أحدثها في حدود فقط، ليس أخذ وعطى بالكلام، علما أنني سلفي وهي سلفية وتخبرني بعشر سنوات، وأنا يا شيخ أكلمها من أجل مساعدتها فقط بروابط أهل العلم، مثلا أرسل لها مجموعات وغيرها، وهي عموما مطلقة مرتين، وأنا لا أريد منها شيئا، بل أنا أريد مساعدتها فقط للحاجة إن احتاجت إلى شيء، فما نصيحتكم لي ولها، وما حكم كلامي معها، وجزاكم الله خيرا. سؤال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم الكلام مع المرأة الأجنبية. الكلام مع المرأة الأجنبية لا حرج فيه، لأن صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة ليس عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يأتينا إليه وطلبنا منه أن يخصص لهن يوما، وكانت عائشة رضي الله عنها يكلمها الصحابة وتكلمهم، فلا حرج في ذلك. الجزء الثاني من السؤال وهو ما ضابط التحدث مع المرأة. نعم، الحديث مع المرأة لا حرج فيه، لكن ما دام في حدود المعقول والمقبول، كان يكون حديثهما في عمل أو في علم أو نحو ذلك. أما يعني التوسع في ذلك في أمور لا علاقة لها بما يراد الكلام فيه، يعني موظف يتواصل مع موظفة معه في نفس العمل، أو راعي رب المال يكلم من تعمل عنده، فهذا جائز لا حرج فيه. لكن إذا اتسم ذلك بالخضوع في القول، لأن الله عز وجل قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالتكسير في الكلام وتجميل كلامها وتضخيمه أو ترقيقه هذا لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الفساد. لكن ما دام كلاما طبيعيا، كما تتصل المرأة بالشيخ وتستفتيه، كما تتصل المرأة بالطبيب وتسأله عن مرضها، هذا لا حرج فيه. لكن ما دام في حدود الكلام الطبيعي، لكن إذا آل الأمر إلى أحد أمرين، إما كلام في ساقط القول في منكر، أو بدأ الشيطان يجرهم إلى الكلام في أمور لا يصلح أن يتحدث الرجل والمرأة فيها فلا، وإذا أدى ذلك إلى اللحن في القول، يعني أن تعذب من كلامها وتجمله وتذلي يرغب الرجل فيها، فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله عليكم ونفع بكم شيخنا، هل يجوز الوضوء بماء فيه شبه، لأن صاحب المحل التجاري في هذا المحل كلها يعني قروض ربوية، جزاكم الله خيرا. الوضوء لا علاقة له بالقروض الربوية. الوضوء من شرط الوضوء طهارة الماء، وطهارة الماء وأن يكون مباحا. فالماء إذا كان مثلا في المحل وعندهم حمام أو ما نسميه دورات مياه أو مكان للوضوء، فالوضوء منها لا حرج فيه، لأنها لا تدخل في مسألة التعاملات المالية. الذي منع هو أن لو علمت أن هذا الماء مسروق، نعم أقول لك إنه محل شبهة، لكن الأصل فيها أن الماء لا يدخل في ذلك، لأنها مما ينبغي أصلا بذله ابتداء بدون مقابل، ولا يدخل يعني لا يؤثر فيه كون صاحب التجارة أو صاحب البيت يأكل مالا حراما أو غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا نحبكم في الله وعانكم الله جميعا شيخنا والمشرفون على الطاعة، آمين. كيف نتصرف مع الشركية والبدع في المسجد، لأن هناك من يرى أن المصلحة في السكوت داخل المسجد، لأن النقاش يؤول إلى رفع الصوت، فهل من المصلحة السكوت أو من المصلحة الرد على المخالف حتى يتعلم الناس مع العلم أننا في منطقة يذبح فيها لغير الله ويتبرك الناس بالقبور؟ هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو ما كيفية التعامل مع ما يراه المسلم من منكرات أو أخطاء. الشريعة ما تركت شيئا. الشخص حينما يرى منكرا في المسجد مثلا، فهو بين أمرين، إما أن يكون كلامه مسموعا، كان يكون كبيرا في قومه أو طالب علم يرجى أن يقبل كلامه، وأيضا المستمعون أو الذين يقومون أو القائمون على هذا العمل يعلم منهم أنهم سيقبلون كلام، هذا يجب عليه الإنكار وتبيين وجه الصواب لهم، وأن هذا الفعل لا يجوز، وأنه بدعة أو منكر أو يؤول إلى فساد، أو لم يرد عليه دليل. إذا كان لا يستطيع، إذا كان أولا لن يقبل كلامه، كان يكون شابا طالبا صغيرا، أو لا يعتبرونه لأنه يرون أنه يعني مخالف في العقيدة، وهابي أو متشدد أو ما يطلق من ألفاظ يراد منها التنفير من الحق، فالأفضل له أن لا يناصحهم إذا كان خاصة إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة. فيجب عليه عند ذلك أمران، الأمر الأول وهو واجب علينا جميعا وهو الإنكار بالقلب، أن ننكر هذا الموضوع وأن لا نرضاه ولا نرضى فعله من يفعله. والأمر الثاني أن نسعى لتعليم الناس الخير. الله عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لن تستطيع أن تمنع الباطل، لن تستطيع أن تمنع الباطل تدفعه، وإنما تستطيع أن تبث الحق فيبث فيزهق الباطل. وقل جاء الحق، انشروا العلم الشرعي، علموا الناس، وجهوهم، بينوا لهم وجه الحق، درسوهم، علموهم، وإذا علموا الحق تركوا الباطل هم بأنفسهم. لا تشاركهم في مسألة الذبح على القبور أو الذبح للأولياء، ولا تجلس معهم وهم يفعلون مثل هذا الأمر، لأنه منكر، وحتى لا تأثم على ذلك، لأن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وورد أيضا في النهي عن الجلوس مع صاحب المنكر، كما جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا وقع فيهم المنكر قالوا: اتق الله وأدع ما تصنع، فإذا كان من الغد لم يمنعهم ذلك أن يكون أكيلهم وشريبهم، فأنزل الله: فاقرأوا إن شئتم، فلعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم، اقرأوا إن شئتم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا، اسمع معي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانوا ينهون ولكنهم، والله عز وجل يقول: لا يتناهون. كيف نجمع بينها؟ يقول علماء: كان لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه وهو على هذا المنكر. يعني أنت قلت له: اتق الله ولا يجوز الذبح لغير الله، ثم من الغد إذا بك تجلس معه وهو يذبح لغير الله، هذا ليس إنكارا للمنكر، هذا جلوس وسكوت عن المنكر. فالواجب عليك إذا استطعت إنكاره قبل كلامك أن تنكر، لم تستطع أن تنكر ذلك بقلبك، وأن تبث العلم الشرعي للناس ليتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا تجالسهم وقت فعل هذا المنكر حتى لا تدخل معهم في الإثم. والمسلم يسعى بقدر الإمكان، لكني أدعوكم جميعا إلى أن تفعلوا ما فعله نبي الله أنبياء والرسل والعلماء من السلف، فإنهم نشروا العلم، بثوا توعية الناس بتعليمهم الدين الصحيح، فإذا تعلموا العلم الصحيح والمنهج الحق تركوا الباطل من أنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم، آمين، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز التمذهب بمذهب معين في الفروع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا السؤال تكرر معنا في أكثر من مجلس، وأنا أحيل السائل إلى المجلس الأول من هذا اللقاء، لكن أقول: نعم، طالب العلم، إن كان السائل طالب علم، فأقول لن تستطيع أن تكون عالما دون أن تسير على مذهب معين. المذهب الفقهي الذي تسير عليه يرتب المسائل في ذهنك، وخذها قاعدة: غالب مسائل الفقه متفق عليها، غالب مسائل الفقه متفق عليها بين المذاهب، وإنما النزر اليسير منها مختلف فيه. فسواء كنت على مذهب مذهب الإمام مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، فكلهم يعني يأولون إلى أمر واحد وهو قصد الدليل، ومثلهم أيضا الإمام أبو حنيفة يأولون إلى مقصد واحد وهو البحث عن الدليل. لكن طالب العلم يستفيد من السير على مذهب واحد، مذهب معين، هو أنه يرتب المسائل في ذهنه ويستطيع أن يتعلم العلم الشرعي. نعم، فإذا كان طالب علم ورأى ودرس المسألة ورأى أن الدليل يخالف ما رآه هذا المذهب الذي هو عليه، سواء كان مالكيا أو حنبليا أو غير ذلك، نقول اعمل بالدليل. أما عامة الناس فينبغي أن يسيروا على وفق ما عليه أهل بلدهم. فأنتم في المغرب العمل عندكم في البلد على المذهب المالكي، فيعني عامة الناس ينبغي أن يسيرون على ما عليه أهل بلدهم، لأن لا يكون هناك تشتيت ولا منازعة بين ما يسمعونه من العلماء وما يؤمرون به من ولي الأمر. لكن يعني يعلم الناس جميعا أن العبرة في القول الحق بالدليل، وإنما نسير خلف المذهب إذا وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فنعمل بالدليل، والله أعلم. الله يبارك فيك. يقول حفظكم الله شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هنالك فرق بين الشرك ووسائله، هل هنالك فرق بين الشرك ووسائله؟ هل ممكن تعطينا بعض الأمثلة على ذلك؟ جزاك الله خيرا. نعم، هناك فرق بين الشرك ووسائله، وما الشرك محرم وهو عبادة غير الله عز وجل، وكل ما أدى إلى المحرم فهو محرم، ومن ما يؤدي إلى المحرم ما جاء في الحديث أن أم حبيبة وثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتاه في الحبشة، فقال أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، فإني أنهاكم على عن ذلك. يعني كانوا يتخذون الصور لتذكرهم بطاعة الله، رجال صالحين يتخذون لا بعد أن ماتوا لهم صور مجسمات وغير ذلك، لإذا رأوهم تذكروا فلان هذا صالح، أنا سأعبد الله عز وجل كما عبد. لكنه آل بهم إلى الشرك بحيث أنه ذهب هذا الجيل وأتى جيل بعده فظنوا أنهم يعبدون، فصاروا يعبدون من دون الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور الصالحين حتى لا يؤول ذلك إلى الشرك. مثاله أيضا ما جاء في منعه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، لأنه نهى عن أن يتخذ قبره مسجدا حتى لا يعبد من دون الله عز وجل. وذلك عائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره، فلم يبرزوه ولم يضعوه في المسجد حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. منها المثال الذي ذكرناه أن سب الله عز وجل شرك وكفر، ومع ذلك نهينا عن الوسيلة المؤدية إليه وهي سب آلهة المشركين إذا كانوا سيسبون الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة، الفرق بين الوسيلة وسيلة إلى الشرك والشرك أن الوسيلة في ذاتها مباحة، أن الوسيلة في ذاتها مباحة، وأما الشرك فهو محرم. فمثلا مثل ما ذكرت لك، يعني بعض الأمور قد تكون مباحة في ذاتها ولكنها لأنها تؤدي إلى الشرك لا تجوز، بل ذم آلهة الكفار واجبة ولا يجوز، وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تمدح بل تذم، لكنها لأنها تؤدي إلى أن المشركين يسبون الله عز وجل منعنا منها. فالوسيلة قد تكون واجبة ابتداء، لكن لأنها تؤدي إلى حرام أشد منها منعناها. هذا الفرق بين الشرك ووسائله. وانظر يعني راجع كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد عقد أكثر من باب في هذا الموضوع، وهي أنه باب سد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذريعة تؤدي إلى الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم من تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عدة، قالت طلقني ونويت به الخلع، وهو قال لها أنت طالق وهذا الخلع ولا يجوز أن تبقى في بيتي، علما أن المهر أسقط بعد دخولها من بعد الزواج، بارك الله فيك، هل يكون طلاق أم خلع؟ هذه مسألة الطلاق أولا مبنية على النظر القضائي فيها، يعني هي تقول طلبت من زوجها الطلاق، قال طلقني ونوت به الخلع، هذا ينظر فيها للنظر القضائي ولا أستطيع أن أفيدك فيها، لكن إذا كانت قصدت به الخلع فهو خلع ويجب عليها أن تعيد له مهره أو ما أنفق عليها، فالعبرة بنيتها، إذا كانت نوت بها هي الخلع فالعبرة بكلامها، لكن هو إذا طلق ولم ينوي به الخلع فلا يعترف. فالمسألة يعني الحكم الفتوى فيها بعينها صعب، لأن هذه ينظر فيها القاضي لا أنظر فيها يعني المفتي، لا يستطيع أن يفيدك فيها يعني إفادة عامة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل حفظكم الله: قراءة القرآن الكريم للمرأة بصوت يعني بصوت مرتفع هل محرم مع العلم؟ أنني وقفت فترة عن القراءة بصوت سبب هذا الخوف، وأنا مع العلم إذا قرأت القرآن بصوت يساعدني على حب القرآن وحفظه. لا حرج في قراءة المرأة القرآن بصوت مرتفع، خاصة إذا كان لا يسمعها أحد ولا كانت لا تزعج أحدا بقراءتها، لا حرج فيه ولا مانع من ذلك. نعم، لا تقرأ تأتي في مجلس الرجال وتقرأ القرآن حتى يعني قد يكون لها عند ذلك نوع حرج، مع أنه لا حرج فيه، العكس اللي تقرأه وقراءة القرآن بصوت نعم أكثر للخشوع وأضبط للحفظ وأكثر لتدبر ما في القرآن من آيات وعبر وعظات وأحكام، فلا حرج في قراءة المرأة القرآن بصوت بصوت ليس عاد صوت مرتفع وإنما صوت كصوت المعتاد، ولا حرج. ولا أدري من أين أخذت المرأة أو السائلة هذا الأمر، لكن الصحيح أنه لا حرج في قراءة القرآن، خاصة إذا كانت في بيتها وهي تعمل وهي وتقرأ وتراجع القرآن وهي تمشي يعني تحفظه أو تحفظ تقرأ من حفظها وهي تمشي وهي جالسة وهي مضطجعة، كل ذلك لا حرج فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.